بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الرابع عشر في مدارسة مجموع الحديث للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب، وقد بلغنا وإياكم إلى باب المواقيت، أي مواقيت الصلاة، لأن الله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فكتابا يعني فرضا، موقوتا أي موقتا بوقته، لا يقبل الله الصلاة إلا بوقتها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب مجموع الحديث على أبواب الفقه: باب المواقيت. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال: قم فصله. فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله. فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله. فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال: قم فصله. فصلى الفجر حين برق الفجر، أو قال: حين سطع الفجر. ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله. فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه للعصر فقال: قم فصله. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه للمغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه للعشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال: ثلث الليل. فصلى العشاء ثم جاءه للفجر حين أسفر جدا فقال: قم فصله. فصلى الفجر ثم قال: ما بين هذين وقت، ما بين هذين وقت. رواه أحمد والنسائي، وقال البخاري: هو صح شيء في المواقيت. هذا حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري، وشواهده من حديث ابن عباس ومن حديث الحسين بن علي رضي الله عنهم في توقيت النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة. وهذا الحديث حديث جابر قال فيه الإمام البخاري إنه أصح شيء في المواقيت، أي في مواقيت الصلاة، لأن المعلم لنبينا المواقيت جبريل الذي يبلغه دين الله وعلمه النبي أمته، ففيه أنه صلى به في اليوم الأول الصلوات الخمس في أول أوقاتها، وصلى به في اليوم الثاني الصلوات في آخر أوقاتها، فقال: ما بين هذين وقت. فنبدأ بصلاة الظهر، صلى بها أول الأيام حين زالت الشمس، وزوالها بدء تحركها إلى جهة المغرب، يسمى بالزوال ويسمى بالزياغ حين زيغان الشمس. والوقت الثاني للظهر إلى أن يصبح ظل كل شيء مثله، فيدخل يخرج وقت الظهر ويدخل بالوقت في ذات الوقت وقت العشاء وقت العصر. ولهذا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما بينهما إلا خروج هذا الوقت ودخول الثاني. العصر وقتها من أن يصبح الظل لكل شيء مثله إلى أن يصبح ظل كل شيء مثليه، وهذا يطول في الصيف ويقصر في الشتاء. طيب، من كوني ظل الشيء مثليه إلى غروب الشمس يسمى وقت الاضطرار، وقت الضرورة لا بد أن يؤدي الصلاة فيها ولا يجوز أن يؤخرها. ووقت المغرب من حين ما تجب الشمس وجوبها سقوطها في الأفق، أي غروبها وغيابها، إلى غياب الشفق. ما الشفق؟ هل هو الأبيض أو الأحمر؟ لأن الأول الأحمر الذي من أثر وهج ضوء الشمس، بعده الشفق الأبيض، جمهور العلماء على أن الشفق هنا هو الشفق الأحمر، لما روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى العشاء إلى غياب الشفق الأول. إذن هناك شفق ثاني وهو الشفق الأبيض، وبهذا فسره الصحابة رضي الله عنهم. الإمام أبو حنيفة، وهذا قول لأبي هريرة وأنس، فإن مذهب أبي هريرة وأنس وعمر بن عبد العزيز الإمام أبي حنيفة رحمهم الله أن الوقت وقت العشاء إلى غياب الشفق الأبيض، وبينهما مدة تطول في الشتاء وتقصر في الصيف. غياب الشفق خروج وقت المغرب ودخول وقت العشاء. إلى أين وقت العشاء؟ أكثر الروايات على أن وقت العشاء إلى ثلث الليل. طيب، هنا في الحديث لم يزل عنه ثم جاء للعشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال ثلث الليل فصلى العشاء. هل الوقت وقت العشاء ينتهي بالثلث أو بالنصف؟ ظاهر الأحاديث أن وقت العشاء المختار ينتهي بثلث الليل الأول، ويمتد وقت الاضطرار إلى نصف الليل. وفي مذهب الحنابلة قول معتمد أنه يمتد وقت الضرورة إلى طلوع الفجر، وهذا قول مرجوح. هذا القول قول مرجوح، فإن العشاء يمتد إلى ثلث الليل، وهذا في وقت الاختيار، وقت الاضطرار إلى شطر الليل أو نصفه، أي نصفه، لأن الفجر لا ترتبط بوقت قبلها ولا ترتبط بوقت بعدها. نعم. وللترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فذكر نحو حديث جابر رضي الله عنه، إلا أنه قال فيه: وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وقال فيه: ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل. وفيه: فقال يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. نعم، في رواية ابن عباس أنه صلى جبريل بالنبي في عند الكعبة، وفيه أن هذا الوقت وقت صلاة الأنبياء، فإن صلاتنا توافق صلاة الأنبياء في بعضها وتختلف عنها في غيرها كصلاة العصر. وقال: الوقت فيما بين هذين الوقتين. إذن صلى في أول الوقت المختار وصلى به في آخر الوقت المختار عليهم الصلاة والسلام. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. رواه مسلم. ومعنى إذا دحضت أي زاغت أي زالت، الدحوض والزوال والزياغ واحد، وهو إقبالها إلى جهة المغرب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. أخرجاه. هذا الحديث له قصة كما جاءت في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى الله جل وعلا ما تجده من شدة حرها وما تجده من شدة بردها، فجعل الله عز وجل في جهنم العذابين، شدة الحرارة مع شدة البرودة. قال: فأذن الله جل وعلا لجهنم بنفسين، نفس في الصيف وهو ما تجدونه من شدة الحر فإنه من فيح جهنم، فأبردوا فيه بالصلاة. ما معنى أبردوا؟ أي لا تصلوا صلاة الظهر في أول وقتها، بل أخروها قليلا حتى يكون للجدر فيء وتلول وظلال يمشي به الناس ذاهبين إلى المسجد وعائدين منه في هذا الظلال من ظل الشمس. وهذا يكون في شدة القيظ، يسميها الناس عندنا بجمرة القيظ وزدحة القيظ، وهي من ظهور الجوزة إلى مظاهير المرزم، والمرزم هو الشعرى، وأنه رب الشعرى، الشعرى هي المرزم. وأما وأذن لها بنفس في الشتاء وهو ما تجدونه من شدة البرد فإنه من زمهرير جهنم. الزمهرير هو الهواء البارد الشديد الذي يضر به. نعم. وروى ابن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يؤخرون الظهر ويعجلون العصر في اليوم المتغيم. في اليوم المتغيم يؤخرون الظهر ليتأكد من حسن دخولها في الصلاة الوقت، ويعجلون العصر لأن الشمس ليست ظاهرة حتى يقيسون الوقت بها. وفي هذا أنه يستعاض بقياس الشمس بنظائرها مثل الساعات اليوم أو الاستقلاب الذي كان سابقا، وهي المعايير التي يعرفون بها الأوقات. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، حتى رأينا فيء التلول. أخرجاه. فيء التلول يعني رأينا للجدر فيئا وظلالا. وهذا دليل على أن الأذان لأمرين: الأمر الأول لدخول الوقت، والأمر الثاني للصلاة. فإنه لما أراد أن يؤذن قال له: أبرد. فأراد أن يؤذن فقال له: أبرد. إذن لم يؤذن لدخول الوقت، وإنما أذن للصلاة، لأنه إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح جاء المسلم ورفق بهم عليه الصلاة والسلام لئلا يمشوا في شدة الحر، وهذا في شدة القيظ. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. ما لم تصفر الشمس. نعم. ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيه إجمال تحديد الأوقات، أن وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر، وحضورها بأن يصبح ظل الشيء مثله يعني بطوله، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، هذا وقت الاختيار، والاختيار من اسفرارها قبل غروبها أي ذهاب شعاعها، ذهاب شعاعها إلى غياب القرص في الأفق، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ثوره أي شدة فورانه ولونه، فإنه بسقوط الشمس وغياب قرصها يبقى الوهج، الشفق الأحمر وهجه ظاهر، فيضعف شيئا فشيئا إلى أن يسقط، وسقوطه أي غيابه. وقت العشاء إلى نصف الليل، هذا وقت الضرورة، فوقت الاختيار إلى الثلث، ووقت الاضطرار إلى النصف. المذهب أخذوا بهذا الحديث فجعلوا وقت العشاء إلى نصف الليل، هذا وقت الاختيار، ووقت الاضطرار من النصف إلى طلوع الفجر، يعني النصف الثاني من الليل. نعم. وفي رواية له: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول. ما معنى أن يسقط قرنها الأول وأن يطلع قرنها الأول؟ الشمس لها قرنان علوي وسفلي، وهو حدود الدائرة، سقوط قرنها الأول هو الأسفل في الأفق، فهذا السقوط، وظهور قرنها الأول في الفجر القرن الأعلى، هذا هو قرن الشمس، أعلاها وأسفل قرصها. نعم. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. رواه مسلم. هذا الحديث فيه وعيد، فإن المنافقين يصلون فإن لم يصلوا صاروا كافرين، ومن تأخيرهم الصلاة وهم يضيعونها أنهم تأخيرها على نوعين. النوع الأول يؤخرونها عن وقتها فيصلونها بعد خروج الوقت ولا تقبل منهم. النوع الثاني يصليها في آخر الوقت وقت الاضطرار ينقرها نقراء. ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق ينظر أي ينتظر حتى إذا كادت الشمس أن تغرب، بمعنى وقت الاضطرار، قام فركع 4 ركعات ينقرها نقرا ينقرها نقرا أي لا يعقل فيها ما يقرأه في ركعاته 4، وإنما يعاجل بها الوقت لئلا يخرج، هذه ما تنفعه. ولهذا قال حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، أي ما بقي إلا أن تسقط الشمس في الأفق، قام فنقرأ 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا أي لا يخشع. ولهذا هذا من المواضع التي شبه فيها صلاة المنافق بنقر الغراب، فقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن ننقرها كنقر الغراب وأن نكثر الالتفات فيها التفات الثعل وأن نرفع أيدينا كأذناب الخيل أو البقر الشمس وأن نبرك فيها بروك البعير وأن نقعي فيها إقعاء السبع. هذه مما كذلك أن نؤشر برؤوسنا كالحمير عزكم الله والبغال، هذه من الحركات التي في الصلاة نهينا تشبها فيها بالبهائم، وندبنا في الصلاة إلى أن نتشبه بالملائكة عليهم الصلاة والسلام. نعم. يأتي إن شاء الله في وقت الفجر ما فيه الأفضل وما فيه وقتها من طلوع الفجر أي ظهور النور المعترض المستطيل في الأفق من جهة الشرق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أحواله يبكر حتى ربما ظنوا أنهم صلوا في ليل وينصرف من صلاته مع أنه يطيل الفجر وأحدهم لا يعرف جليسه من شدة الغلس والظلمة، وأحيانا أسفر عليه الصلاة والسلام ينتهي وقتها بطلوع قرن الشمس. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، وأمر بلالا رضي الله عنه فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول قد انتصف النهار أو لم وكان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت، وأخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر فانصرف منها، والقائل يقول احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، وفي لفظ فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدع السائل فقال الوقت فيما بين هذين، رواه مسلم. وهذا أيضا وجه آخر في أوقات الصلوات منه عليه الصلاة والسلام أن سائلا سأله عن الأوقات فعلمه أوقات الصلاة بالفعل بما أمر بلالا به، وهذا فيه بدء الأوقات وانتهاؤها. قال في الفجر لما انشق الفجر حتى لا يكاد يعرف الرجل جليسه من شدة الظلمة، وهذا مدعاة ما يحصل من التشكيك الآن في وقت الفجر، فإنه عليه الصلاة والسلام صلاها في أول وقتها. وفي الحديث أيضا بقية الأوقات، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام الغالبة والأكثر استحباب الصلاة في أول وقتها، فإنه سئل عن أفضل الأعمال قال أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، أي في أول وقتها ما لم يأتي الاستثناء مثل الظهر بشدة القيض ومثل الفجر أحيانا. نعم. وروى الجماعة إلا البخاري نحوه من حديث بريدة وعن رافع بن خديج قال رضي الله عنه وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. وفيه أنه كان يعجل الصلاة عليه الصلاة والسلام، فكان بين الأذان والإقامة قدر ما يتوضأ المتوضأ ويركع الراكع ركعتين خفيفتين، وقدر ما ينزل هذا ويرقى هذا، هذا ما بين الأذان والإقامة. والمغرب يبكر فيها حتى إنه يعجلها يقدمها، وأيضا يخف فيها بالقراءة فينصرف من الصلاة عليه الصلاة والسلام وما زال الوقت سفرا. يقول رافع بن خديج رضي الله عنه وكان أحدنا يبصر مواقع نبله، لو أرسل النبل بالسهم عرف أين يقع من السفر ومن النور، فلما بعد تستحكم الظلمة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والمغرب إذا وجبت، أخرجاهما. نعم، إذا وجبت مجرد غروب الشمس يأمر بلال فيصلي، وليس بين الأذان والإقامة في فعل النبي عليه الصلاة والسلام إلا مديدة يسيرة. طيب، الآن إذا نظم ولي الأمر ما بين الأذان والإقامة يصار إلى تنظيمه، لأن هذا يدخل في القاعدة المشهورة عند العلماء أن لولي الأمر أن يقيد الأمر المباح، فما بين الوقتين مباح له أن يقيده مراعاة لمصالح الناس وإبعادا للخصومة والنزاع والخلاف بينهم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، أخرجاه. هذا في الصيف، يصف جابر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام العصر أنه يبكر فيها، يصليها من حين دخول الوقت بأن يصبح ظل الشيء مثله، فيصلي يقيم الصلاة والشمس مرتفعة حية أي حارة وهجة. قال ويذهب الذاهب إلى العوالي، وهي عن المدينة 400 تقريبا، من 3 إلى 4، وهي عندهم لم تزل حية، لم يكن لها ميلان كبير للمغيب، حية يعني لها شعاع لا يستطيع الناظر أن ينظر إليها، وذهاب شعاعها هي أن تكون قرصا أصفر. نعم. وللبخاري وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال، أقصى العوالي عن المدينة 4 أميال، وإلا فيه أدناها عن المدينة ميلان ونصف تقريبا. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم 10 قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس، أخرجاه. وهذا في الصيف في مدة ما بين العصر والمغرب طويلة، نحر الجزور يحتاج له مدة إلى صلخه وتقطيعه وتجزيره، وتقسم 10 قسم وتطبخ فيأكلون لحما نضيجا قبل صلاة المغرب، دل على أنه يصلي العصر في أول وقتها بقول كنا، وهذا يدل على الاستمرار، نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور، والجزور هي الإبل. نعم. وعن أبي المليح قال كنا مع بريدة رضي الله عنه في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، رواه البخاري. أبو المليح هو عامر بن أسامة الهذلي، قال كنا مع بريدة يعني بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه في غزوة في يوم ذي غيم لا يرون فيه الشمس ولا يميزون فيه الظل، فقال عليه الصلاة فقال بريدة بكروا بصلاة العصر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أخرجه البخاري. والحديث من أدلة الوعيد، ومعنى حبط عمله أي إذا استحل ذلك، وحبوط العمل يدل على وقوعه في الشرك. الكفر هو الذي يحبط العمل، فإن الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر محبط للعمل. بيأتي: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي قطع من أهله ومن ماله. وهذا يدل على فضل صلاة العصر وعلى شناعة وفضاعة التهاون فيها وتأخيرها. وهي الصلاة الوسطى كما سبق بقول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فهي وسطى بين صلاتي النهار وصلاة الليل، النهار الفجر والظهر، وصلاتي الليل إيش؟ المغرب والعشاء. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أخرجه. نعم. كأنما وتر أي قطع أهله وماله، وتر أهله وماله، وتر عنه أهله وماله إذا فاتته صلاة العصر، لا أنه لم يصلها وإنما فاتته فلم يؤدها. نعم. وللترمذي وصححه، وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الوسطى صلاة العصر. نعم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هي صلاة العصر. نعم. ولهما عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. نعم. ولمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. هذا دعاء على من تسبب على المسلم بتأخير الفريضة بغير اختياره. قال عليه الصلاة والسلام في الأحزاب: من المتحزبون من الأحزاب؟ 4 قبائل: قريش وأحلافها، وثقيف ولحفها، وغطفان وبنو قريظة. ملأ الله، أو قال حشى الله بطونهم أو أجوافهم نارا كما شغلون عن صلاة العصر. فيه الدعاء الغليظ على من يستحقه. في الرواية الأخرى: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر فلم يصلها عليه الصلاة والسلام حتى غربت الشمس. والشغل كان بالمبارزة والمراسلة بالسهام والرماح والترصد، حتى جاء عمر وهو يدعو عليهم قال: يا رسول الله والله ما صليت العصر حتى غربت الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: حشى الله بطونهم نارا، فوالله ما صليناها إلى الآن. وهذا فيه شأن الصلاة وأنها لا تسقط على المسلم ما دام فيه عقل يدرك. نعم. وعن البراء رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية، قال تعالى: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله تعالى فنزلت. فقرأناها ما شاء الله، حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأت هكذا ما شاء الله أي من المدة، ثم رفعت وأبدل بدلها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. نعم. فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت، قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رجل كان جالسا عند شقيق له: فهي إذن صلاة العصر؟ فقال البراء رضي الله عنه: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله، والله أعلم. رواه مسلم. وكان رضي الله عنه كما في حديث البراء لا يتجاوزون القرآن ولو كان بالرأي، يفهمون من القرآن ما دل عليه لا يتكلفونه. قال: هو ما أخبرتك. وهذا يدل على أنها هي صلاة العصر، نسخ لفظ وأبدل به آخر. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة، ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذا أيضا صححه ابن خزيمة في صحيحه، فإنه قدم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ومعه عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنهما يومئذ على مصر، فأخر عقبة المغرب، فقام إليه أبو أيوب قال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ قال: شغلنا. قال: أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير ما أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. واشتباكها أي اشتداد الظلمة الذي تظهر معه النجوم. واليهود تبعهم الروافض لا يصلون المغرب حتى يرون النجمة، يسمون النجمة المغرب، وهي المشتري أو الزهرة، فإذا رؤيت صلوا، وهذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بعد لهم عن الفطرة وعن الخيرية. أي نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع عشاء أحدكم وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، أخرجاه. هذا حديث عبد الله بن عمر: إذا وضع العشاء وأذن للعشاء، إذا وضع العشاء وأذن للعشاء، في اللفظ الذي ها هنا: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يعجل حتى يقضي من عشائه نهمته. ومعنى نهمته أي حاجته، يقضي منها حاجته حتى ما يقوم قلبه متعلق بالطعام. وليس معنى هذا أن يواظب فلا يضع عشاءه أو غداءه إلا وقت الصلاة، الله يعلم النية ويعلم المقصد فيحرم عليه ذلك. وفيه المباعدة عما يشغل الإنسان في صلاته، فإن العشاء يشغل، يفكر فيه، ينشغل قلبه به وبقضاء وطره منه. نعم. وللبخاري قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه لا يسمع قراءة الإمام. ما هو معناه يضيع الصلاة كلها؟ لا، يأخذ من الطعام نهمته وهو يسمع الإمام يقرأ، ثم يستخف ويتم يكمل ما أدرك من صلاته. نعم. وعن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: والأعراب تقول هي العشاء، أخرجاه. تسمى المغرب بأحد العشاءين، أما تسميتها بالعشاء فقد نهى النبي عن ذلك: لا تدرككم الأعراب، أي بأسمائهم التي انبنت على جهل وعلى غير علم على صلاة المغرب يسمونها العشاء. ويأتي أيضا: لا يغلبونكم على اسم صلاة على صلاة العشاء، يسمونها العتمة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. قال أنس رضي الله عنه: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذ، أخرجاه. نعم. يقول أنس رضي الله عنه: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. يقول أنس: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذن، أي لما أخر العشاء وبيصه أي لمعانه. وهذا دليل وهو في الصحيحين للمذهب على أن وقت العشاء المختار إلى شطر الليل. الجمهور وقت العشاء المختار إلى ثلث الليل، من الثلث إلى النصف وقت الضرورة. وقت ماذا؟ الضرورة. نعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، صلاة العشاء الآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر الثالثة، رواه أبو داود. سقوط القمر الثالثة، القمر في ليلة الثالث منه وهو هلال متى يسقط؟ سقوطه أي غيابه عن الناس في الأفق علامة على دخول وقت العشاء، لكن هذه قاعدة ما هي مضطردة وإنما هي أغلبية. وسبب ذلك أن الهلال إذا ولد مبكرا يتأخر في الليلة الثالثة إيش؟ سقوطه، وإذا ولد الهلال متأخرا تقدم سقوطه أحيانا بين الولادة إلى 20 ساعة، إلى 20 ساعة، فبالتالي سقوطه في وقت عشاء الليلة الثالثة. هذه قاعدة أغلبية وليست مضطردة، ولأن الأهلة في آخر الزمان يحصل فيها انتفاخ، لا تقوم الساعة حتى تنتفخ الأهلة، ومعنى انتفاخها أنها تغر الواحد، يقال هذا هلال ليلتين وهو هلال ليلة واحدة، هذا هلال 3 ليالي وهو هلال ليلتين. نعم، لا تقوم الساعة حتى تنتفج الأهلة، في رواية حتى تنتفخ الأهلة، يرى الهلال فيقال هذا هلال يومين. نعم. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر رضي الله عنه: الصلاة، نام النساء والصبيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها أحد غيركم. قال: ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة. وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. اللهم صل وسلم عليه. وهذا فيه ماذا؟ فيه استحباب تأخيرها، وفيه فضيلة المصلين على غيرهم. لا يصليها يومئذ غيركم، أي الصلاة، صلاة العشاء، وفيها خصوصية هذه الأمة، كأن صلاة العشاء خاصة بهم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. اللهم صل وسلم. ومعنى أعتم يعني أخر العشاء حتى بلغ هذا المبلغ، بأن ذهب عامة الليل أي كثير منه، وحتى نام أهل المسجد المنتظرين للصلاة، فقال: إنه لوقتها الفاضل، لوقتها يعني الفاضل المحبوب، لولا أن أشق على أمتي. اللهم صل وسلم عليه. ولهذا من كانوا في المدن فإن التوقيت في ساعة ونصف بين الأذان، بين أذان العشاء وأذان المغرب، فيه نوع تأخير، وهذا جربته بالتتبع، فيه تأخير للعشاء، فأما في الصيف تأخير إلى نحو 20 دقيقة أو 25 دقيقة، وأما في الشتاء فتأخير إلى نحو ساعة إلا ثلث أو ساعة إلا ربع. والتأخير فيه الفضيلة، فمن كانوا في المدن فينتظمون بوقت الإمام، ومن كانوا في الخلاء فالأمر عندهم متسع. ومن كانوا في البوادي في البر فالوقت متسع، فإذا خرجوا للنزهة فيستحب لهم أن يصلوا العشاء متأخرين ما لم يكن فيه مشقة عليه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. أخرجاه. هذا في الوقت الفاضل في الصلوات، أما الظهر يصليها بالهاجرة يعني في أول وقتها في شدة الحر، ويصلي العصر والشمس نقية يعني حارة، والمغرب إذا وجبت مجرد ما يغيب القرص في الأفق، والعشاء أحيانا يؤخر وأحيانا يعجل. شو الضابط؟ إذا رآهم مجتمعين عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر، وأما الصبح فكان النبي يصليها بغلس في أول وقتها في شدة الظلمة، وهذا الأكثر. وجاء عنه أنه صلى الفجر أحيانا إذا أسفر، أي بدأ نور النهار ولم تطلع بعد الشمس. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة، رواه مسلم. اللهم صل وسلم عليك. نعم. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، أخرجاه. العتمة، ها؟ وذكر الميم. أي كتب العتمة. نعم. هذا الصحيح. في بعضها بعض الروايات يؤخر التي تدعونها العته، لا هي العتمة. ولهذا يقول أعتم أعتم، حتى يسمى العشاء في ذلك الوقت تعتم عندهم، هذا من أسماء الأعراب لها. ففي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام يؤخر العشاء ويكره النوم قبلها والعشاء بعدها، كراهية النوم قبل العشاء لئلا يثقل عن صلاة العشاء، والحديث بعدها لئلا يسهر على ما لا فائدة فيه، أو يؤخر صلاة الفجر عن وقتها. نعم نعم نعم. إذا كنت في البلد أذن مع الوقت، وإذا كنت في الخلاء يجوز هذا وهذا، لأن الأذان مشروع للوقت في دخوله وللصلاة في أدائها. أي نعم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، رواه مسلم. إذن ما هو الحديث المكروه بعدها؟ الحديث مع غير الأهل وفي غير مصالح الناس وفي غير العلم، فإنه تسامر مع أبي بكر رضي الله عنه، تسامر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، وهذا التسامر كان بعد صلاة العشاء، لكن في الغالب كان يكره الحديث بعدها، المشغل عن الليل وعن صلاة الليل وعن صلاة الفجر. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة، كذلك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه، رواه أحمد والترمذي. نعم، يسمر مع عند أبي بكر ومعه عمر في أمور المسلمين يدبرون شؤونهم، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل، رواه مسلم. ومعنى يعتمون يسمونها العتمة، يعتمون بالإبل تشغلهم الإبل في إصلاحها وفي تهيئتها وحلبها، حتى إنهم ربما أخروا الحلاب إلى حول العشاء، يسمونه بإعتام الإبل، لا يحلبونها حتى يزداد سواد الليل. نعم. وله في رواية: فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل. نعم، تعتم بحلاب الإبل، يحلبونها إذا اشتدت الظلمة، واسمها في كتاب الله العشاء ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذا حديث جليل فيه فضائل العبادة في أوقات الغفلات والانشغالات. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلم الناس ما في النداء، أي الأذان، والصف الأول، أي من الأجر والفضل، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، على الأذان يطقون قرعة بينهم استهام، أو في الصف الأول تزاحمهم عليه ومسابقتهم له إلا أن يستهموا عليه، ولا يعلمون ما في التهجير، أي في صلاة الظهر، أي التبكير بها، لاستبقوا إليه، وهو التهجير أيضا للصلوات، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، أي من عظيم الأجور عن باقي الصلوات، لأتوهما ولو حبوا يحبون على بطونهم في أدائها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطين، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. حديث عائشة في الصحيحين، ومثل حديث أم سلمة. كان النساء، أي نساء الأنصار، نساء المؤمنات مهاجرين وأنصار، يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فيه جواز حضور المرأة الصلاة، متلفعات بمروطهن، أي بأجلتهن وجلابيبهن، ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر متى؟ في أول ليلها، في أول وقتها، وفيها من بقايا الظلمة، حتى إنه ينصرف من صلاته لا يعرف أحدهم جليسه، وحتى إن النساء ينصرفن لا يعرفن من هن، إنما جهام سواد يمشي من الغلس، أي من ظلمة، مما بقي من ظلمة الليل، حيث صلى الفجر في أول وقتها صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلس بالصبح ثم أسفر مرة، ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله، رواه أبو داود. نعم. قال ابن عبد البر: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أنهم كانوا يغلسون. إذن الغالب على صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر التغليس، يصلي الصلاة في أول وقتها، وقد أسفر مرة صلى الله عليه وسلم، فيقال التغليس غالبا هو السنة، والإسفار أحيانا أو قلة سنة، وهكذا فعل الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يغلسون. طيب، لم يذكروا عليا لأن عليا كان في الكوفة وقتها، في خلافته كان في الكوفة، والناقلون نقلوا صلاة النبي وصلاة أصحابه الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في المدينة في مسجده عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية، أخرجاه. هذا الحديث يرويه صحابي عن صحابي، يرويه أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. السحور معلوم أنه قبل صلاة الفجر، ثم قمنا إلى الصلاة، إما إلى الأذان أو إلى إقامة الصلاة، محتمل هذا وهذا. قال: كم كان بين هذا وهذا؟ قال: قدر قراءة 50 آية. القوم يحسبون بالقرآن رضي الله عنهم، لأنهم أهل القرآن، هو الذي يأخذ من أوقاتهم ويشغلهم في عباداتهم، فلهذا يحسبون به الوقت، وكانوا كثيرا ما يحسبون رضي الله عنهم طول الوقت بقراءة البقرة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: وقف صلى الله عليه وسلم يدعو بعدما رمى الجمرة الصغرى ثم الوسطى نحو من قراءة سورة البقرة، يحسبون بالقرآن. ودل الحديث على أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الفجر في أول وقتها. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، أخرجاه. في قول ابن مسعود: ما رأيت رسول صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، المغرب والعشاء جمع بينهما بجمع، جمع تأخير، لأنها تخالف ما كان يصلي الصلاة في أول وقتها. قال: وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، يعني ميقاتها المعتاد لا قبل طلوع الفجر، لأن في حديث جابر حتى طلع الفجر فنام حتى طلع الفجر، لكنه صلى الفجر مقدما على وقتها الذي كان يصليها في الاعتياد، يدرك بعد ذلك من وقت القيام إلى الإسفار جدا ما يدرك، لأن الوقوف والدعاء وحمد الله وتكبيره كان متى؟ كان في بعد صلاة الفجر في عند المشعر الحرام. نعم. وللبخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائلا يقول يطلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. وهذا بقوله قال قائل إنه صلى، إنه دخل الوقت وقت الفجر، وقال إنه لم يدخل من شدة تقديم عليه الصلاة والسلام لصلاة الفجر، وقطعا صلاها في أول وقتها كما تفسره النصوص الأخرى، حديث جابر في سبت حج النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الفجر، أنه نام حتى طلع الفجر، ولا يظن أنه صلى الفجر في غير وقتها عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. صححه الترمذي. والحديث ضعفه بعض أهل العلم وحسنه بعضهم، ويحمل على أنه يفعلها أحيانا، أنه يسفر بالفجر، فإذا نظم ولي الأمر وقت الصلاة التزم بوقت تنظيمه، لأنه دخل في تقييد الأمر المباح. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. وقوله أدرك ركعة أو سجدة يعني الركعة، لأن الركعة مشتملة على ركوع وعلى سجدتين، فالوقت يدرك بركعة. طيب الجماعة، قيل الجماعة تدرك بركعة في آخر ركعة، والقول الثاني بأن الجماعة تدرك بماذا؟ تدرك الجماعة بتكبيرة قبل السلام، وهذا إدراك لأجر الجماعة كما ذكر ذلك ابن عبد البر في كتابه الاستذكار. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة، أو قال يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. رواه مسلم. نعم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يقع أنه يكون أمراء، والأمراء هنا يشمل الأمير الأصغر والأمير الأعظم وهو الإمام، يؤخرون الصلاة عن وقتها إما بدعوى الجمع أو بانشغالهم، فأمره أن يصلي الصلاة لوقتها ويصليها معهم نافلة، لئلا يكون ذلك مدعاة للتثريب والتشغيب عليهم. وهذا الذي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام وقع في آخر الزمان، ينشغلون بالدنيا عن العبادة ومنها الصلاة. نعم. وروى مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقعد في مصلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس. نعم، عنه يعني عن أبي ذر، هذه من سننه عليه الصلاة والسلام، يقعد في مصلاه حتى تطلع الشمس، يعلم ويفتي ويبلغ دين الله للناس، وكان أي من الأشياء التي استمر عليها وداوم عليها عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أخرجاه. نعم. ولمسلم قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. رواه نعم. مسلم. في حديث أنس كحديث أبي قتادة: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفرة لها إلا ذلك. وفي رواية مسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها، غفل يعني نسي وذهل عنها، فليصلها إذا ذكرها، لأن الله يقول في آية طه: أقم الصلاة لذكري، في قراءة للذكرى، ففيه أن الصلاة لا تسقط بالنسيان ولا بالجهل. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة نومهم عن صلاة الفجر وفي آخره: ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. رواه مسلم. ما معنى صنع كما يصنع كل يوم؟ أي يقدم النافلة على الفريضة، هذا الذي يصنعه كل يوم في صلاة الفجر. وقصة نومهم عن الفجر تأتي أنه اختلفوا فسرى بهم وأجهدهم بالسير والعمل عن الانشغال بالفراغ بالقيل والقال. وكان مثل هذا أيضا في مرجعه من غزوة تبوك صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سرينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان من آخر الليل عرسنا. سرينا يعني مضينا من الليل نمشي، السري المشي من الليل، والسروح هو المشي من أول النهار. نعم. سرينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان من آخر الليل عرسنا، فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره، فقال فأمر. يقوم دهشا يعني طائرة تنبوهته، يعني أنه منزعج قلق في تأخيره الصلاة حتى طلعت الشمس. نعم. فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره، قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا، ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى ركعتين قبل الفجر، ثم أقام فصلينا. فقالوا: يا رسول الله، ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال: أينهاكم ربكم تبارك وتعالى عن الربا ويقبله منكم؟ رواه أحمد في المسند. لو أعادوها من الغد مع فعلهم إياها قضاء لكان هذا ربا، والله ينهى عن الربا، وهذا إبطال لما يشتهر عند العوام من أنه إذا فاتته الصلاة يقضيها مع أختها من اليوم الثاني، هذا لا أصل له صحيح يعتمد عليه. وفيه أنهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر، وفيه أنه أمرهم أن ينتقلوا من مكانهم ذلك، ثم أمرهم أن يركعوا ركعتي الفجر وهي قضى، ثم يصلي الفجر، وأنه أذن لها وأقام لها ولو كان أذانه وإقامته في النهار بعد طلوع الشمس بخروج وقتها، فهنا أدوها قضاء لا أداء. نعم. وعن جابر حضر الأذان. نعم، نقف عند هذا.